طيب طيب لقاء مبارك مع سيرة مباركة، ألا وهي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه السيرة نجد الكنوز الكثيرة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كنوز من كنوز هذه السيرة، تكلمنا عن يوم خيبر وما كان في هذا اليوم من أحداث، ثم تكلمنا عن عودة المهاجرين من الحبشة كأبي موسى الأشعري وأسماء بنت عميس وجعفر ابن أبي طالب وغيرهم من المهاجرين، أحداث طيبة مباركة. واليوم إلى كنز جديد من هذه الكنوز ندعوكم إليه، تحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنة بين الظهير، أقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، لا يمكننا أبدا من خلال هذه الحلقات أن نحيط بها، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة الطيبة. في السنة السابعة كانت غزوة ذات الرقاع، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع للفهم الرقاع على أرجلهم، لا يملكون جوارب من الفقر والحاجة، كان يلف الخرقة على قدمه، وإذا يصلي يمسح على الخرقة إلى هذه الدرجة. ولذلك لما قال أبو سفيان وهل كانت جواربه أو خفافه عفوا أصحاب رسول الله إلا مخرقة، فرقاع كانوا يلفون على الرقاع ويمسحون عليها أحيانا. هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يحدث قتال. في عودة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الكنوز أو هذه الحوادث. الحادثة الأولى، أثناء عودتهم بحثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن مكان يستظل به، فوجدوا شجرة فنظفوا مكانها، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعال يا رسول الله نم هنا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة، وصار كل واحد يبحث عن مكان ينام تحت، لأنه في النهار يستريحون فيبحثون عن ظل، فصاروا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذه الشجرة ليس بجانبها يعني شجرة مماثلة، فابتعدوا قليلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنام النبي وعلق سلاحه، بينما هو كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، إذ جاء أعرابي ثم أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، قال ألا تخافني؟ أنا سأقتلك السيف بيدي وليس هناك من يدفع عنك. قال ألا تخافني؟ قاله النبي لا لا أخافك، لأنه يعلم أن الله يقول والله يعصمك من الناس، الله يحميه سبحانه وتعالى. ألا تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. كم بودي أن أتصرف هذا التصرف حقيقة، بودي حقيقة أن أتصرف هذا التصرف، أن تكون عندي ثقة بالله تبارك وتعالى، أن يعلم الإنسان قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله أكبر. فيأتيك شخص يقول لك أتخافني؟ تقول لا لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، أبدا، لماذا أخافك؟ من يمنعك مني؟ قال الله سبحانه. فجأة وإذا السيف يسقط من يد الرجل فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشول معلش. أخذه النبي بيمينه صلى الله عليه وسلم ثم قال للرجل: أنت من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي أنا، أنت من يمنعك مني؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتشهد أن لا إله إلا الله؟ تؤمن؟ أتركك. تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الرجل: لك مني ألا أقاتلك أبدا، ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك أبدا. يعني كانوا يقول: لا أشهد، ولكن أعاهدك ألا يكون يعني مني شر تجاهك أبدا. قال: لك مني ألا أقاتلك، ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلق عظيم، نعم خلق عظيم. حادثة أخرى، وهم في طريق العودة تأخر جابر بجمله، وكان جمله ضعيفا لا يستطيع أن يساير بقية الجمال، فالتفت النبي فوجد جابر بن عبد الله متأخرا فأتاه وسلم، فقال له: ما لك؟ قال: تلوم علي جملي، يعني لا يريد أن يمشي. فنغزه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه نغزتين الجمل، فقام يواهق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار سريعا. وهنا يعني لابد أن نقف عندها لفتة حقيقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو القائد يرجع إلى آخر واحد يتفقد أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، نعم كان يتفقدهم صلى الله عليه وسلم. فمشى جابر بجمله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يمازحه: أتبيعني جملك يا جابر؟ قال: ها، أبيعك جملي؟ هو يا رسول الله بدون بيع. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه، أريده بيعا. فقال جابر: إذن سمنيه، يعني قدر مبلغا سمنيه، سم هذا الجمل. قال: سمنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعه بدرهم؟ فقال جابر: درهم؟ فقال النبي: نعم. قال: تغبنني يا رسول الله، قليل درهم. قال: درهمان؟ قال: قليل يا رسول الله. فبدأ الرسول يزيد وجابر يطلب الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أوقية، فقال: بعتك يا رسول الله، أي بعتك بأوقية. فقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: على أن أركبه إلى المدينة، يعني تسمح لي أن أركبه إلى المدينة؟ الآن اشتريته مني تأخذه الآن؟ لا، أسلمه في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا منه أخذ أهل العلم جواز أن يبيع ويشترط، يعني تبيع إنسان شيئا وتشترط، مثلا تبيع بيتك وتشترط أن تبقى به مثلا فيه 6 أشهر أو 3 أشهر وما شابه ذلك من الأمور. قال: على أن أركبه إلى المدينة. قال النبي: نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فقال له: هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: لماذا؟ هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فبين عذره وقال: إن لي أخوات 7، وذلك أنه مات أبوه عبد الله بن حرام والد جابر، توفي في أحد، استشهد رضي الله عنه. فقال: أخواتي يريدنا، يعني يحتاجنا إلى امرأة عاقلة يعني تقوم بشؤونهن. فقال: عندي أخواتي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة. تصوروا، هنا جابر رضي الله عنه قدم يعني أخواته على نفسه. فالمهم قال له النبي: بارك الله لك في زوجك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووصل جابر إلى المدينة قال جابر لامرأته ما حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمله بأوقية. فقالت إذن اذهب بالجمل، يعني سلم الجمل الآن، بعته وسلمه، أنت اشترط يوصلك إلى المدينة، أوصلك إلى المدينة فسلمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج جابر إلى المسجد فربط البعيرة في المسجد، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا جملك، أي أتيت به. فنادى النبي بلالا رضي الله عنه، وكان هو على مال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أعطه ثمن جمله. يقول فأخذني بلال فأعطاني أوقية وزادني. وعلى هذا يظهر أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فزاده، ثم لما أعطاه هذا المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أخذت مالك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وخذ جملك أيضا، ما أكرمك يا رسول الله، ما أكرمك يا رسول الله. أعطاه ماله وأعطاه جمله صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل جماعة في سفر صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة وقت لهم حادثة، ملخص هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أميرا. هذا الأمير الذي أمره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أغضبوه، غضب لسبب ما، غضب أغضبوه، فقال لهم أوقدوا نارا، جمعوا حطبا وأشعلوا نارا. فلما أشعلوا النار قال لهم ادخلوا فيها، قالوا نعم، قال ادخلوا فيها، ندخل في النار؟ قال نعم، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني؟ قالوا نعم. قال أنا أميركم، أمركم أن تدخلوا في النار. موقف صعب، موقف صعب جدا حقيقة يعني، والله لو أمرني أنا أن أدخل في النار تحيرت فعلا، يعني ماذا أفعل؟ هل أطيعه وأدخل النار؟ فقالوا منها فررنا، يعني نحن من هذه النار فررنا، فكيف الآن أنت تأمرنا أن ندخل في النار؟ فامتنعوا ما دخلوا في النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا أميرهم، فقالوا يا رسول فعل كيت وكيت وأمر أن ندخل في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. نعم إنما الطاعة بالمعروف. فإذا ما كان يجوز لهم أبدا أن يطيعوه، ولو أطاعوه لعصوا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لنا أبدا أن نقدم طاعة أحد إذا كانت في معصية الله تبارك وتعالى، ولو كان أميرا ولو كان من كان، طالما أنه يأمرنا بمعصية الله تبارك وتعالى فلن نطيعه، لن نقدم طاعة أحد. يحضرني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أمرته أمه أن يترك دين الله تبارك وتعالى، وقالت له والله لن آكل ولن أشرب حتى تترك دين محمد أو أموت ويعيرك الناس في، ماذا قال لها سعد؟ قال يا أمه كلي واشربي، فوالله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما خرجت، فكلي واشربي. وهكذا نقول نحن إن الإنسان يجب عليه أن يطيع ولي أمره، يجب عليه أن يطيع أميره، يجب عليه أن يطيع والديه، يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ولكن دون معصية للخالق. فطاعة الخالق مقدمة على طاعة كل أحد. قصة مؤثرة جدا وقعت للنبي صلى الله أو وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعني يرقبون حال المؤمنين، يعني يكون مثل حرس يحمون المؤمنين، وهما عباد ابن بشر وعمار ابن ياسر. فجلسا يحرسان، ثم قام عباد بن بشر يصلي ونام عمار ابن ياسر، وصار يصلي وبينما هو يصلي رمي بسهم، جاء سهم فأصابه فنزع السهم وأتم صلاته، وهو يصلي ويأتيه سهم آخر فنزعه واستمر في صلاته حتى قضى صلاته كلها. فلما قضى كاد أن يموت، فلما قضى صلاته سلم وأيقظ عمار بن ياسر، فرأى الدم يخرج منه فقال: ما هذا؟ قال: رميت. قال: لماذا لم توقظني؟ قال: ما أحببت أن أقطع قراءتي، وكان يقرأ سورة الكهف. لله درهم، كانوا رجالا، كانوا عظاما، رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا مر بنا الوقت سريعا، وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مع كنوز هذه السيرة المباركة، فكونوا معنا. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359. تأمل سيرة العظماء لتزكو منهم الذات، لآل البيت تعظيم، فعظم عترة الهادي فهم للبر مشكاة. لله عشناها بالدين نحياها، واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، جميع حياتنا هدر وألوان. لمس النور فؤادي فرأى القلب طريقا، أيها الغادون مهلا اقرأوا قوام الدنيا، هذا مجتمع الإسلام يربطه. اتصل الآن وأدخل الكود. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم بعد هذا الفاصل القصير الذي توقفنا عنده. عمرة القضاء أو عمرة القضية. صلح الحديبية كان من ضمن بنوده أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، بل يعتمر في السنة القادمة، أي ليس في السادسة وإنما في السابعة. ووافق النبي على ذلك فخرج في السنة السابعة لأداء العمرة صلوات ربي وسلامه عليه. خرج ليؤدي العمرة، ويقال لها عمرة القضاء أي عوض عن عمرة السنة السادسة، ويقال لها عمرة القضية أي عمرة الاتفاق الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة يمثلهم سهيل ابن عمرو. ذهب النبي إلى هذه العمرة، اعتمر صلوات ربي وسلامه عليه. خافت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم في هذه العمرة، فخرج إليه كريز وغيره فقالوا: يا محمد، تدخل على قومك بالسلاح؟ قال: لا، لن أدخل بالسلاح أبدا. قال: والله ما عرفناك إلا بالوفاء. نعم، ما عرف إلا بالوفاء صلوات ربي وسلامه عليه، فالغدر ليس من شيمه صلى الله عليه وسلم. دخل مكة، اعتمر صلوات ربي وسلامه. خرجت قريش كلها إلى جبل قعيقعان في شمال مكة، لا يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتمر، يرون أن هذا من الشماتة، لأنه دخل رغما عنهم، لا يستطيعون منعه بسبب الصلح الذي تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لبعض: الآن يأتيكم محمد وأصحابه وقد أهلكتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر بذلك أو أوحي إليه به، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، أن يمشوا مشيا سريعا في الأشواط الثلاثة الأولى. فكانوا من الحجر الأسود إلى الكعبة الآن، لو فرضنا الحجر الأسود هنا في هذه الزاوية، فيبدأون يرملون أن يمشون مشيا سريعا، فإذا جاءوا إلى الركن اليماني الثاني لا تراهم قريش، لأن قريش كلها وقفت في هذا المكان، فإذا جاءوا هنا ارتاحوا فصاروا يمشون يمشون يمشون يمشون، فإذا وصلوا إلى الحجر صاروا يرملون مرة ثانية، وذلك في الأشواط الثلاثة الأولى. فنظرت قريش بعضها إلى بعض وقالت: أهؤلاء أهلكتهم حمى يثرب؟ أهلكتهم حمى يثرب ويمشون بهذه الطريقة ويسعون بهذه الطريقة؟ لا، إن الأمر ليس كذلك. بعد أن مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، أدى هذه العمرة وصلى عند بيت الله تبارك وتعالى، أرسلت قريش إلى علي بن أبي طالب تقول له: مر صاحبك أن يخرج، لأن الاتفاق بينهم أن يأتي يعتمر ولا يجلس أكثر من 3 أيام. فوفى النبي بالعهد صلوات ربي وسلامه عليه، وخرج أيضا بعد هذه الأيام 3 صلوات ربي وسلامه عليه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به بنت صغيرة يقال لها عمارة. هذه البنت بنت حمزة ابن عبد المطلب. حمزة كما هو معلوم لديكم جميعا استشهد في أحد، وهذه ابنته، لأن زوجته لم تهاجر معه، وبالتالي ابنته كذلك بقيت عند أمها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، جاءته ابنة حمزة وقالت له: يا عم يا عم، مع أن حمزة عم النبي فهو المفروض ابن عمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت له يا عم لكبر سنه صلوات الله مقارنة بها، وإما لأنه عمها ولكن من الرضاعة، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا عم يا عم. فقالت: أريد أن أخرج معك، لا أريد أن أبقى هنا. فجاء علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، أنا أخذها، فهي ابنة عمي وامرأتي ابنة عمها اللي هي فاطمة رضي الله عنها. قام زيد بن حارثة قال: يا رسول الله، ابنة أخي، يعني أن النبي آخى بينه وبين حمزة، قال: ابنة أخي، أنا أخذها. وقام جعفر بن أبي طالب قال: يا رسول الله، ابنة عمي وزوجتي خالتها التي هي أسماء بنت عميس، لأنه كان عديل عمه حمزة، قال: وزوجتي خالتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: مولى القوم منهم، أي أنت مني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: هي لك يا جعفر الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها جعفر ابن أبي طالب. وهذا يبين لنا حرصهم على رعاية بنت حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم أجمعين. كذلك وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها في مكان يقال له سرف، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهو حلال، وقال ابن عباس تزوجها وهو محرم، وقال أكثر أهل العلم أخطأ ابن عباس أنه لم يحضر هذه الحادثة وكان صغيرا رضي الله عنه. وهي تقول ميمونة وهي أعلم، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقدر الله تبارك وتعالى أن ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي في سرف وستموت في سرف في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نكون قد أتممنا كنزا من كنوز هذه السيرة الطيبة، سيرة النبي محمد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وندعوكم إلى كنوز أخرى في حلقات قادمة، فحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.